اي يعني معناه سيكون له عتق، سيكون له عتق في الجنه القبور. تقدم لنا انه ينبغي ان يوسع القبر من قبل الراس ومن قبل الرجلين. والحديث واضح فيه، ولكن ما هو الواجب؟ الواجب هل يجب ان نعمق بقدر قامه الرجل او اقل او اكثر؟ ذكر اهل العلم انه كلما عمق القبر فهو افضل، ولكن الواجب ما يمنع السباع والرائحه، هذا الواجب، يعني اللي يمنع من حفظ السبع له، والرائحه بحيث لا تظهر، هذا هو الواجب. ولكن كلما عمق فانه اكمل، حتى قال بعض اهل العلم انه ينبغي ان يكون بقدر قامه الرجل، وهذا عمق بعيد. انما الواجب ما يمنع السباع والرائحه، لا ما له ضابط، لانه يختلف باختلاف الاراضي، في الاراضي الرخوه يمكن يظهر الرائحه ولو كان يعني بعيدا بعض الشيء، واما في الاراضي الصلبه مثل الروض فهو ادنى شيء يكفي فيه. نعم اي يعني المراه الى الراس الى هذا والرجل الى هذا عمق سيء. لا خلاص مات، ما عنده عقل الان. يقول وعن هشام بن عامر قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمقوا واحفروا وأحسنوا. أمرهم بثلاثة أشياء: التعميق يعني القعر في الأرض، والثاني الحفر، ها؟ عندهم الحفر هو الأقرب، احفروا وأعمقوا وأحسنوا. الحفر من لازم التعمير أن يكون هناك حفر، والثالث أحسنوا يعني أحسن الحفر، وإحسانه يكون بالتوسيع كما سبق، ويكون أيضا باللحم. ثم قال وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، والأمر هنا للإباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب، ولكنه للإباحة لأنهم سألوا عن أمر يظنونه محظورا، وإذا كان الجواب في أمر يظن محظورا فهو للإباحة وليس للندب ولا للوجوب. وقوله ادفن الاثنين والثلاثة هذا على سبيل التخيير، يعني إذا أمثل أن تدفن اثنين فذاك، وإلا تدفن حتى ثلاثة، فإن زاد الناس زاد القتلى، بحيث نحتاج إلى أن نحسب لأربعة أو خمسة، يجوز ولا لا؟ يجوز. لكن في أحد تعلمون أن القتلى كانوا 70 رجلا، وأن عدد القوم كانوا نحو 600 إلى 700، فإذا دفنوا اثنين وثلاثة أمكن ذلك بدون مشقة. لكن لو فرض أن القتلى كانوا كثيرا فإنه لا حرج أن ندفن ثلاثة وأربعة وخمسة حسب القدرة. قالوا نعم في قبر واحد. قالوا فمن يقدم يا رسول الله؟ قال قدموا أكثرهم قرآنا، وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي والترمذي بنحوه وصححه. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: الفائدة الأولى أن المشروع أن يدفن الإنسان في قبر وحده،